اللهم لا تكشف لنا ستر، ولا تفضح لنا عرض، ولا تجوع لنا كبد، ولا تجوع بنا كبد، ولا تعذب لنا ولد، ولا تعذب بنا ولد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أرحب بحضرتك في قناة الشارقة الفضائية. مرحبا معنا الدكتور. الله يبارك. مشاهدينا الكرام، بادئ ذي بدء أحب أن أنوه بالأخت الفاضلة الأستاذة سمر الأرنوت، أرسلت إلينا بأسئلة عدة تحتاج إلى حلقات وحلقات للإجابة عليها من قبل عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي، ومنها ما بالفعل أجيب عنه في حلقات سابقة. وإن شاء الله رب العالمين أخت سمر نطمئنك، رسالتك وصلت إلينا وصرنا ما فيها، وسوف نجيب على ما فيها من أسئلة تباعا. شكرا على الاهتمام أستاذ الدكتور فاضل السامرائي. وصلا بما سبق ومعنا بعض الأسئلة الكثيرة التي نود الإجابة عليها، في يقول تبارك وتعالى في سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بداية، علاقة الآية الكريمة بالفاصلة التي هي في نهاية الآية، ثم الفارق بين الاختلاف في صيغتي الصرف المستخدمتين في تلك الآية الكريمة، هي صبار على وزن فعال وشكور على وزن فعول، لماذا هذا الاختلاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. الآية التي سألها الأخ في علاقة نهاية أو فاصلة الآية، أو لماذا اختيرت هذه الفاصلة تحديدا بمضمون الآية. نعم، أولا خلي أذكر فقط الآن صبار وشكور، وننظر كيف انتهت الآية بهاتين الكلمتين أو هذين الاسمين الكريمين. تفضل. الصبار نعم، يعني الصبر إما أن يكون على طاعة الله أو على ما يصيب الإنسان من الشدائد، هذا الصبر. نعم، يعني الصلاة الطاعة تحتاج إلى صبر، يعني وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كل الطاعات، الصوم نصف الصبر في الحديث، الصبر نعم، نصف الإيمان، الجهاد يحتاج إلى صبر، هاي الطاعات، والشدائد أيضا تحتاج إلى صبر، هذا الصبر، والنجاة، النجاة أيضا هي إما أن تكون على النعم، عفوا الشكر أقصد، نعم، الشكر إما أن يكون على النعم، يعني ربنا يقول واشكروا نعمة الله، أو يكون على النجاة من الشدة، أيضا يكون شكر، قال تعالى لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، إذن الشكر إما في الحالتين، شكر إما في السراء والضراء. في في في فيما يصيبه من النعم، أو فيما إذا نجا أنجاه الله من كرب وشدة، أيضا يشكر الله على ذلك، لأن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين. الآن ننظر في السؤال الذي ذكره الأخ، نلاحظ أنه، ونلاحظ أيضا قدم الصبر على الشكر، صبور يعني صبار شكور. ننظر ماذا جاء قبل الآية، قال تعالى: وهو الذي ينزل، قبل الآية، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إذن أول مرة كان قنوط ثم نزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. إذن أول مرة كان قنوط قحط سليم، فيما بعد نزل الغيث، الأول يحتاج إلى صبر بالقطع سليم، والثاني يحتاج إلى شكر لأن أنزل الرحمة، صح، يعني تنزيل الغيث ونشر الرحمة هذا شكر، يحتاج له شكر. نعم، واللي قبله القنوط لما كان محبوس القطر يحتاج إلى صبر. إذن هذا مناسب لما قبله، ينزل الغيث من بعد ما قنط، القنوط أولا يحتاج إلى صبر. أنزل الله الغيث ونشأ رحمته يحتاج إلى شكر. نلاحظ الآن ننظر بعد الآية، يعني لو نظرنا الآية نفسها ماذا هو قال الآية؟ قال ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا أي يهلكهن ويعفو عن كثير. الأول يحتاج إلى صبر، أن السفن لا تجري رواكد، أو إذا كان يوبقهن يعني يهلكهن والهلاك من المصائب سليم. لأن يوبقهن احتمالين، احتمال أنه أراد يعني إهلاك من فيها على المجاز المرسل، أطلق المحل وأراد الحال، وإما أن يكون ما فيها من البضائع أيضا راح يكون أيضا هذا مصيبة في الأموال. المجاز المرسل أطلق المحل وأراد الحال، أو يوبقهن السفن، السفن والمقصود بها من فيها سليم. مجاز مرسل علاقته المحلية يعني إذن هذه مصيبة سواء كان في الأموال أو في الأنفس. صح. يوبقهن تحتمل الإهلاك في الأموال للسفن وللناس، إذا تحتمل وكلاهما يحتاج إلى صبر. نعم. لأن إذا أصيب الإنسان في المال يحتاج إلى صبر من الشدة، أو أصيب في النفس يحتاج إلى صبر لآخرين. صح. إذن هذا ويعفو عن كثير يحتاج إلى إذن شكر. الله سليم. إذن ما تقدم الآية وما جاء بعدها هو كله يحتاج إلى صبر وشكر، والصبر فيهما متقدم على الشكر سليم، اللي قبلها واللي بعدها. ولذلك قال لكل صبار شكور. يعني إذن أصبح الآن وحتى المنطق بالبداية الإنسان يصبر ثم يشكر بالشكر. إذن الآن يعني أصبحت نهاية الآية واضحة، تتناءم وتتماهى مع مضمون الآية الكريمة، إضافة إلى أنه سبحانه وتعالى يعني دائما إذا ذكر تهديد في البحر أو تخويف في البحر يقول صبار شكور. هذا خط بيان عام بالقرآن الكريم. وإذا لم يذكر فقط ذكر النعمة يقول يذكر الشكر وحده. طب مثال كده مثلا يعني لاحظ هاي آية الشورى، أخذ لقمان ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. إذن هذا من باب التهديد في البحر، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله. إذن ذكر أنها صبار شكور، بينما إذا لم يذكر تهديد لا يذكر الشكر. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. دائما هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا تستخرجوا منه حلية تلبسونها ترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ما في صبر. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج إلى أن يقول وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره وتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعم. عندما يذكر التهديد والتخويف في البحر يأتي بالصبر، صبار شكور. وللعلم أصلا لم تأتي كلمة صبار في القرآن وحدها أصلا إلا مطلقا، مطلقا تأتي مع من؟ مع شكور فقط. فقط سبحان الله. نفس الصيغة أيضا صبار شكور. نعم، لأن الدين نصفه صبر ونصفه شكر. الله. نعم. ما كذا قالوا؟ نعم. قالوا الدين نصفه صبر ونصفه شكر، إذن صبار شكور. يعني أصلا كلمة صبار لم تأتي وحدها. نعم. إلا مع الشكر. طب يبقى لماذا الصبار فعال، صبور فعول، صبور شكور فعول. يعني لماذا صبار فعال فعول صيغة؟ هذا يعني قد نعرض، لكن السؤال هو قد يكون أوسع، يعني قد يكون في معاني صيغ المبالغة، لكن سنذكر الآن يعني أمر موجز. طيب. ولا يمكن لا نتوسع في صيغ المبالغة على بركة الله، لكن على العلم يعني هي صيغ المبالغة هذه احنا عندنا صيغ مشهوره مثل مفعال وفعال وفعول. نعم. مفعال حتى يعني تتضح المساله هنا، مفعال مثل معطاء ومنحار ومعطاء معطار ومعطاء، هذه منقوله من الاله، من الاله. نعم. لان من صيغ اسم مفتاح من صيغ اسم الاله مفعال. نعم. سليم. فنقلوها الى المبالغه، فعندما يقولون هو معطاء كانه اله للعطاء، اله كيف تشبيها بعمل الآلة يعني. طبعًا هي هو آلة، تشبيه جميل. نعم هو آلة، لما يقولون مثلا امرأة معطار هي قنينة ريح. الله. قنينة معطار. قنينة ريح يعني أبلغ من معطرة مثلا. لا هي خلاص متعطرة. هي آلة لذلك، آلة لهذا الشيء. مثلا نقول فلان مئكال مثلا، يعني آلة، آلة للأكل، يأكل كالآلة. الله. والدليل على ذلك أيوة. أنها أن صيغة المبالغة هذه تجمع جمع الآلة، ولا تجمع مذكر سالم ولا مؤنث سالم مطلقا. مطلقا يعني كيف نجمع مفتاح مفاتيح، منشار مناشير، محراث محاثير، رجل المهذار رجال مهاذير. يا إذن لا تميز ولا اختلاف بين الجمع في اسم الآلة أو صيغة المبالغة. يجمع جمع الآلة هذا، ولذلك لا يؤنث كالآلة. وما نقول لا نفتح نقول امرأة معطارة إلا ما ورد شذوذا بعض التعبيرات، لكن القياس هذا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. امرأة معطار ورجل معطار، امرأة مهذار ورجل مهذار، يعني هذا القاعدة هاي. نعم. يعني يقول يا موقد النار بالهندي والغاري، هيجت لي حزنا يا موقد النار، بين الرصافة والميدان أرقبها، شبت لغانية بيضاء معطاري. الله. نعم. معطار ليست معطارة. لا لا لا. هو هذه من الصيغ التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. نعم. ولا تجمع جمع مذكر سالما ولا مؤنث سالم، يعني لا يصح أن تقول معطارات ولا معطارون، وإنما تجمعها جمع الآلة. نعم. معاطير، رجال معاطير، نساء معاطير. طيب. نفسه. نعم. هذا مفعال. فعال هذه من الحرفة. الحرفة. نعم. يعني العرب تصوغ. صباغ مثلا. نشار. يعني جزار، طباع. هذا. صقال. كله خراط. عقاد. حداد، نجار، كله. يعني العرب أكثر ما تصوغ الحرف على فعال، أكثر ما تصوغها على فعال، مثل النجار والحداد والنساج والوشاة والطباع. نعم. والعطار اللي بيعها الأصل أكثر، والبزاز الذي. فعندما يؤتى بالصيغة على وزن فعال كأنما حرفته هذا الشيء، يعني عندما تقول هو كذاب يعني كأنما هو يحترف الكذب، حرفته يعيش هذا بخلاف هو كذوب مثلا او لا كاذب. لا لا لا غير غير هذا كذاب، حرفته الكذب. حرفه هاي الحرفه مالته. سلم يا رب. يعني كيف النجار حرفته النجاره والحداد حرفته النجار، شيء طبيعي جدا. خلاص الكذاب هو حرفته الكذب. هاي فعال من الحرفه منقوله من الصنعه. نعم. ولذلك قالوا الصنعه تحتاج مزاوله. نعم. فهذا يزاولها ايضا. فالصبار الذي حرفته الصبر، الفعال. نعم. يعني الاحتراف الحرفة مالته. ولهذا قال ربنا فعال لما يريد. فعال. يعني ولذلك لاحظ غفار، ربنا لما يقول كفار يقول غفار بعده، يعني لما يقول ولا يريد إلا فاجرا كفارا، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، لأن كلما أحدث كفرا يحدث له مغفرة إن استغفر. الله. يعني كلما الحرفة هذا فعال. لا نعطي لا نأتي إلى فعول. شكور. شكور. صيغة فعول هذه عموما، صيغة فعول هي مأخوذة من المادة، المواد. يعني كيف، خلي أوضح. مثلا الوقود، الوقود هو الحطب الذي يوقد، يستهلك في الاتقاد في الوقود. نعم. الوقود. الوضوء هو الماء الذي يستهلك في الوضوء. السحور هو ما يؤكل في السحر، ومن السفوف ما يسف، الأدوية، النشوق، البخور الذي يستهلك في التبخر. نعم. يعني هو المادة التي تستعمل في الشيء خاصة به. لذلك لاحظ البخور والسفوف والنشوق والعيون والأنف، هذه أدوية، والأذون كلها. ولذلك لاحظ أيضا هذه الصيغة، صيغة فعول، يستوي فيها المذكر والمؤنث، والرجل شكور وامرأة شكور. نعم. يعني ما نقول شكورة، لماذا؟ لأن المادة، يعني البخور ما نقول بخورة، ولا الوقود نقول وقودة، ولا نقول وضوء وضوء سليم، ولا تجمع أيضا لا جمع مذكر سالم ولا مؤنث سالم كسابقتها أبدا، لأن هذه مادة منقولة. نعم. من المادة لا. نعم. لا يصح. ما نشوف الآن رجال صبورين، غلط هذا، لا يصح. صبر، غفر. نعم. شكر. نعم. إذن هو مادة فعول تستنفد في هذا الأمر. نعم. طب لحظة واحدة، هذا اتصال هاتفي. أستاذ أنوار من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي عدة أسئلة. الأول، الأول أخي خالد، كنت تتبعت سورة الإنسان، وعندي سؤال فيها. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإنسان: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. نعم. الملاحظ أن قبل هذه الآية: إن هذا كان لكم، وبعدها كذلك: إن هؤلاء، ما عدا باستثناء هذه الآية فيها إنا. فأطلب من الأستاذ هذه الصيغة، إنا نحن بالضبط، لماذا في هذه الآية بالضبط إنا وليس إنا؟ نعم. علما أن في المغرب عندنا القرآن بقراءة ورش. قراءة ورش. ورش. نعم. نعم. السؤال الثاني في سورة الزاريات. نعم. يقول الله تعالى: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. السلام الأولى جاءت أظن مفعول به، والثانية جاءت على الرفع، هل هي خبر أو مبتدأ؟ لست أدري الاختلاف. قالوا سلاما، فقال سلام يعني. نعم. في غير القرآن كان ممكن قال سلاما. نعم. سليم. السؤال الثالث في سورة طه: إن هذاني، لا، إن هذاني، إن هذان لساحران، إن في قراءة ورش، إن هذاني لساحران. نعم. قراءة ورش. فالسؤال: لماذا لساحران بالرفع؟ وجزاكم الله عنا خيرا كثيرا. نعم، جزاكم خيرا مثله، وينطبق لها هذان أيضا. الأخ يوسف بلعاو من فلسطين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معذرة للتأخير. بسيطة، ممكن صدق. والله أول شيء بسلم عليكم جميعا. سلمك الله. الأستاذ بعض الأسئلة إذا ممكن. تفضل حضرتك. السؤال الأول، أول شيء أستاذ دكتور فاضل، يعني نبعث لك من فلسطين بالتحيات الحارة، ونتمنى على الله أن يزيدك علم ومعرفة. الله يبارك فيك ويحفظك. السؤال الأول في سورة آل عمران الآية 120: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. سؤال عن كلمة يضركم، لماذا جاءت بهذه الصيغة مضمومة؟ يعني السؤال عن الفعل المضارع المضعف الآخر، في أي الحالات يضم، وفي أي الحالات يفتح، وفي أي الحالات يجر؟ هنالك بعض الأفعال مثلا: ومن يرتد منكم عن دينه، ومن يرتد، أحيانا يفك التضعيف، وأحيانا يبقى الحرف الأخير مضعف الآخر ويفتح، وأحيانا يضم، وأحيانا يجر. فأريد بعد إذنكم توضيح من الأستاذ الدكتور عن هذه الحالات جميعها، ومتى تكون حسب موقعها من الجملة، إذا كانت في محل جزم. لأنه السؤال هو عن الأفعال المضاعفة أو التي في محل جزم. حاضر. السؤال الثاني في سورة هود الآية رقم 7 ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. السؤال كلمة ليقولن المضارعة المؤكدة بنون التوكيد الثقيلة لماذا جاءت هنا مضمومة مفتوحة ما قبل الآخر رغم أن الآية التي تليها ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. يعني الكلمة هنا ليقولن وفي كلتي الآيتين الحديث عن الجماعة أو الفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد الثقيلة يتحدث فيه عن الذين كفروا. لماذا في الآية السابعة لا يقولن وفي الآية الثامنة لا يقولن ما يحبسه؟ السؤال الثالث في سورة الحشر الآية 12 لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. السؤال هو حرف لئن هل هو يتساوى مع حرف إن أو إذا لم يتساوى ما هو إعراب كلمة لا يخرجون ولماذا جاءت مثبتة النون وهي من الأفعال الخمسة؟ يعني هل هنا الفائدة هي الشرط أو الجزم وما هو إعراب كلمة لا يخرجون؟ وأشكرك أخ محمد وأشكر أستاذ الدكتور فاضل شكر جزيل جدا وحقيقة أن البرنامج يعني من أفضل إذا لم يكن أفضل برنامج شاهدنا على التلفزيون. يعني نسأل الله تعالى أنه يجزيكم الخير وإن شاء الله أنه البرنامج بدوم ولكم كل الشكر من فلسطين. بارك الله فيك شكرا لك فك الله أسرى إن شاء الله. الأستاذ أحمد شعبان من دبي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك. مرحبا أستاذ محمد. الله يبارك في حضرتك تفضل. أسلم عليك وعلى الدكتور. سلمك الله. ونريد أن تشنف الأذان بسماع صوتكم الجميل. الله يبارك في حضرتك أستاذ. سألنا الدكتور من 4 حلقات مضت عن قول الله عز وجل في قوم موسى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ولم يقل ابتلاء وكان الدكتور يتعرض إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. نعم. فلعلنا نكون في الذاكرة إن شاء الله. إن شاء الله معنا يعني بعد 5 دقائق على الأكثر يكون إجابة بأمر الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. سؤالنا للدكتور اليوم زاده الله علما. يا رب. حينما يتحدث القرآن الكريم عن امرأة لوط يقول الله عز وجل في آية قدرناها من الغابرين. صح. وفي آية قدرنا إنها من الغابرين وفي آية قدرنا إنها لمن الغابرين. حقيقة بارك الله في الدكتور فاضل وأطال الله في عمره وزاده علما وأكرمنا به والأمة الإسلامية وبارك الله فيك وسلم محمد. السلام عليكم. بارك الله فيك شكرا الله لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لمسات بيانية. نعم. أنا بس حبيت أشكر الأستاذ فاضل سامي الرائي على البرنامج الجميل وأتمنى له دوام الصحة والعافية والله يكثر من أمثال إن شاء الله. نتعرف عليك يا أختي. أنا عبير من السعودية. يا مرحبا أختي عبير. مجرد بس هو أتمنى منه إنه يتواصل معنا بكتبه وبرامجه ولا يحرمنا إن شاء الله من إن شاء الله منه في البرنامج. إن شاء الله رب العالمين. شكرا الله عليك شكرا على هذه المكالمة الرقيقة شكرا لك. كنا نستكمل حضرتك الحوار حول صبار شكور. إذن شكور فعول هذه هي منقولة من المادة أصلها. يعني بخور نشوق أنا كل سفوف نعم. فعندما تقول صبور يعني كله صبر يفنى مثلا ويستنفد في الصبر كما يستنفد الوقود في النار. يا الله. عندما تقول غفور كله مغفرة. ولذلك أرجى آية في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الغفور غفار، لا غفار جديد. أنا أسألك في ضوء أول مرة هذه المسألة، أي الأكثر مبالغة، فعال أو فعول؟ لا فعول. فعول واضح؟ نعم. طيب إذا فعول أكثر مبالغة. نعم. عندما تقول صبور كله يفنى في الصبر، صبار يعني حرفة. نعم. أليس كذلك؟ بلى. زين الآن عندنا صبار وشكور، أي الأكثر في الحياة، الصبر أو ينبغي أو نكون الشكر؟ الشكر على النعم. الصبر. زين الشكر على النعم، والنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن إذن أنت في كل لحظة ينبغي أن تكون شاكر ولن تؤدي الشكر. يعني ربنا لما أراد يمدح إبراهيم قال شاكرا لأنعمه، ما قال شاكرا لنعمه، لأنه لا يمكن أن يكون إنسان شاكرا للنعم. وأنعم جمع قلة. جمع قلة. عليك. نعم. نتلاحظ. فيعني الشكر يعني الإنسان في نعمة في كل الأحوال، هو في نعمة في كل الأحوال، في وجوده، في رؤيته، في قيامه، في قعوده، في نومه، في كل شيء نعمة. إذن هو لا تحصى النعم. إذن الشكر ينبغي أن يكون أكثر. سليم. لأن الصبر إما على الطاعات في البلاء والطاعات يعني لها مواعيد، الصيام له شهر، الصلاة لها مواقيت يعني. نعم. الطاعات هذا، أو الصبر على الشدائد وهي ليست بالضرورة تقع دائما. أما الشكر على النعم أو النجاة وهي مستمرة لا تنقطع لحظة من لحظات في ليل أو نهار، لأن الإنسان يتقلب في نعم الله. إذن أي اللي هو أكثر ينبغي أن يكون أكثر؟ الصبر. الصبر ولا الشكر؟ الشكر. الشكر. الشكر. ليس كذلك؟ بلى. لذلك جاء بالصبار على الحرفة، وشكور بصيغة فعول التي هي ينبغي أن يستهلك الإنسان في الشكر. في الشكر. هذا سؤال جميل. نتلاحظ. نعم بالضبط. إذن لم يقل صبور مثلا. طبعا لم يقل صبور. لكل صبور شكور. صبار يكفي في الإنسان أن يكون صبارا. يكفي أن يكون صبارا. يعني لا يحتاج أن يكون صبور هذا. هو من أسماء الله الحسنى الصبور. في القرآن. فإذا شكور هو يعني هو جاء بالصيغة لأن الإنسان ينبغي أن يشعر على وجه الدوام ولن يوفي. الله. ولن يوفي. الله. صبر. لا. تفسير واضح وجامع حقيقة. شكر الله لك دكتور فاضل. دكتور فاضل، في القرآن الكريم يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. السؤال لماذا لم يقل الحسنى؟ لا، هي الحسنى لا تقابل السيئة، الحسنى تقابل السوء. السوء طبعا بالمعجمة. السوء. السوء. نعم. بالألف. يعني ولا تستوي الحسنى ولا السوء مثلا في خارج القرآن، يعني في القرآن قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. السوء. لأن الحسنى هي مؤنث الأحسن، اسم تفضيل. مثل الأكبر الكبرى، الأصغر الصغرى، تأنيث. سليم. الحسنى الأحسن. سليم. الحسنى الأعظم العظمى. نعم. الرجل الولد الأكبر والبنت الكبرى. نعم. سليم. الأصغر والصغرى. نعم. والأعظم والعظمى والأسوأ والسوء. السوء. إذن هي أصلاً ال السيئة لا تقابل الحسنى. نعم. الذي يقابل الحسنى هو السوء وليس السيئة. نعم. الحسنة هي التي تقابل السيئة. هذا يؤدي بنا إلى يعني لو كان كما أراد السائل يعني لو قال هو ولا تستوي الحسنى ولا السيئة، معنى تستوي الحسنة والسيئة ممكن. الله أكبر. خطأ. هذا معنى ممكن. لماذا؟ لأن هو يعني جمع بين السيئة والصفة العليا الحسنى. سليم. الحسنة ولا السيئة لا تستوي. فمن المنطق أن يندرج تحتها. ممكن يعني الحسنة ممكن تستوي، يعني لو أراد هكذا تستوي الحسنة والسيئة. الله. هذا معنى هذا يؤدي يعني لو أراد كما قال السائل لو جاء هذا كان يمكن أن يقول ما دونه يستويان. الحسنة لا تستوي لكن ما دون الحسنة يستوي، فراح يؤدي إلى استواء الحسنة والسيئة. فجاء بالقلة حتى ينفي الكثرة عنها قطعا من باب أولى. فلذلك يعني لا يمكن أن يكون هذا. شكر الله لك ما شاء الله. طب بسؤال يقول ربنا تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض، وفي آية أخرى يقول ما في السماوات والأرض، الاختلاف بين الآيتين الكريمتين. طبعا من كما هو معلوم لذوات العقلاء تستعمل لذات العاقل. نعم. وما تستعمل إما لذات اسم موصول، سواء كان اسم موصول أو اسم استفهام أو اسم شرط أو نكرة تامة أو نكرة موصوفة، في كل أحوالها من تستعمل لذوات العاقل، لذات العاقل لأولي العلم بتعبير فقط. نعم فقط. طب ما تستعمل شيئا لصفات العقلاء ولذوات غير العاقل. إذن هي أعم وأشمل. أعم وأشمل. نعم. لصفات العقلاء كقوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى والله هو الخالق ونفس وما سواها والله هو المسوي، وتستعمل لصفات فانكحوا ما طاب لكم من النساء. نعم. وتستعمل لذوات غير العاقل كأن تقول أشرب مما تشرب وأكل مما تأكل وأركب ما تركب. إذن ما إذن أعم. لكن يأتي لماذا يستعمل هذا الشيء، يعني الملاحظ ما هو؟ نعم. لماذا يعني نلاحظ أحيانا كل مرة من مرة ما سبب يعني هل حتى لو كان من باب التغليب فلماذا؟ سليم. هو لاحظ الآن الآيات اللي وردت فيها هذه الآية، قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ما كذا؟ بل والطوع والكره من صفات العقلاء في هذه المسائل. الذي يختار أو يكره في مثل المسائل هو العاقل. سليم. ولذلك قال من؟ ممتاز. طيب عندما قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، في الحج هو السياق في أشي قبلها الآية الكريمة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى كلام في العقلاء، قال ورعوا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. إذن تتوائم. لاحظ أولم يروا في النحل، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. والدابة أغلب تجمع. ما تستعمل في اللغة لغير العقل، أغلب ما تستعمل الدابة عام. ثم هي عامة حتى تجمع. لو حتى عامة وما أعم من لصفات العقلاء ولذوات غير العقل. ثم قال ألم ترى إلى ما خلق الله من شيء، وشيء أعم كلمة في العربية هي كلمة شيء. فمن ناحيتين، من ناحية العموم ومن ناحية فسر قال من دابة يقتضي ما وليس يقتضي من. نعم. إذا كان العموم فالعموم يقتضي ما، وإذا كان العقل فدابة الغالب فيها يغلب كما يقول أهل المعجمات يغلب فيها لغير العقل. قال ما الملاحظ أنه إذا قال من عطف عليها ما لا يعقل، وإذا قال ما عطف عليها من يعقل في كل القرآن. طب مثال حضرتك. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، وظلال ليست عاقلة. سليم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال ليست عاقلة والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. طب ما أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. الله، هذا خط بين أبدا أبدا كاملة. لم يتخلف في القرآن حتى في آية التسبيح يعني في النور ألم ترى أن الله وله ذاك الخط واضح في السجود يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافة من والطير يعني آية السجود. هذا حكمة بيانية محددة دكتور. حتى تجمع. حتى تجمع. يعني حتى نجمع مع كل هذا كل شيء. حتى لا ينتشي. ما شاء الله. شكر الله لك. أستاذ أحمد شعبان من دبي كان يتساءل عن قوم موسى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، لماذا قال بلاء ولم يقل ابتلاء؟ أصلا لم ترد كلمة ابتلاء في القرآن مطلقا أبدا. نعم. هو ورد يعني يبتليكم وليبتليكم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه يعني إن نعم. الله مبتليكم، لكن كلمة ابتلاء لم ترد في القرآن أصلا. طب لا لحظة بسيطة للسودان. أستاذ يوسف الطيب من السودان، السلام عليكم. ألو. أيوة بكسر التلفزيون مصر. مرحبا أستاذ يوسف اتفضل. ألو أستاذ يوسف، حاول الاتصال بنا مرة أخرى ونحن معك ننتظر مكالمتك. تفضل دكتور فضل. معذرة هنالك اتصال من السعودية. أستاذ عبد المجيد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جزاكم الله خير، وأنا نبهني المخرج إني أتكلم بسرعة. نعم. فسامحوني بإني ما أتوجه بأي شكر لكم، وأنتم تستحقون أكثر من ذلك. الله يبارك في حضرتك. السؤال هو في آية سورة الإنسان في الآية الثانية إن خلقنا من نطفة أمشاج نبتلي وجعلناه سميعا بصيرا. الأمشاج ذكرها الشيخ في كثير من التأويلات اللغوية القديمة، ولكن حديثا أنا أعتقد الأمشاج هي الأحماض النووية دي إن إيه. التفسير الحديث لها هي الكروموسومات أو الأمشاج النووية أو الدي إن إيه، وهي في الواقع هي أيضا في اللغة العربية المشيج زوجي ذكري أو أنثوي، فهو يتفق مع ما قاله الدكتور الفاضل أيضا. هذا بس يعني بس مجرد تعليق أو إضافة. الحاجة الثانية، هناك مدلولات رقمية. في الآية الأولى كان بيتكلم على الإنسان أنه لم يكن شيئا، ها لم يكن شيئا، في الآية الثانية بدأ يتكلم عن الزوجيات والأمشاج والاختلاطات اللي بتحصل بين ماء الرجل وماء المرأة وإلى آخره. ما منه بدأ يتكلم عن الكروموسومات الزوجية ذكر وأنثى، فكان رقم الآية 2 تمام. المدلولات الرقمية اللي بدي أسأل عنها، هل عند العرب كانت مدلولات رقمية؟ نحن نعرف حسابات الجمل وإلى آخره، لكن هل كان هناك مدلولات رقمية واضحة؟ حبذا لو فضيلة الشيخ يعني يكرمنا ويتحفنا بما لديه من معلومات عن المدلولات الرقمية، سواء كان الرقم 2 في الآيات الزوجية مثلا، أو الرقم 7 وردت كثير، أو الرقم 19 أو هكذا. يعني حبذا لو يتحفنا بالمدلولات. ثم سؤال أخير، الله يكرمكم ويشاكرين صدركم، جزاكم الله ألف خير. الرقم المستخدم في القرآن الكريم في النسخ الأولى اللي أرسل في الأمصار، هل كان الرقم هو العربي المتداول هنا في يعني بين السعودية والعراق في المشرق، أما هل هو كان الرقم المتداول في المغرب اللي هو المتداول الآن باللغة الإنجليزية؟ هل كتبت أول آيات نزلت ورقمت بالآيات العربية المتداولة الآن بين السعودية ومصر مثلا، أم الأرقام اللي هي من أصول إنجليزية اللي هي الآن أصولها عربية ومتداولة في الدول الغربية؟ هل كتبت بذي أو ذي على السريع إذا كان هناك أي جواب؟ وإذا كان هناك جواب، هل هذه الأرقام لها مدلولات؟ مثلا الآية رقم 5 مثلا نجد إنها تتداول عن السماوات والأرض، تلقى الرقم 5، هل هناك مدلولات لشكل الرقم؟ طيب لشكل الكتابة. جزاكم الله ألف خير. وجزاكم خيرا مثلا. بارك الله فيك تحت أمر حضرتك. الله يكرمكم ويزيدكم من فضله. بارك الله فيك، شكرا لك. والشكر طبعا أولا وللأستاذ الفاضل. جزاكم شكرا الله لحضرتك، شكرا لحضرتك، مع السلامة. مع السلامة. كلمة ابتلاء لم ترد في القرآن تماما. لا. أما تبقى البلاء. البلاء يعني قد يأتي بمعنى الاختبار، قد يأتي بمعنى ما ينزل على الإنسان من شدة أو ما يصيبه من خير. البلاء في الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني أما في مسألة بني إسرائيل، هذا من باب البلاء القدري، ليس من باب الاختبار الشرعي. معذرة، نحتاج إلى توضيح. يعني ما أصاب بني إسرائيل أيوة. قبل موسى من ذبح نعم. الأطفال والذكور النساء هذا ليس جاء يعني بناء على اختبار شرعي أن الله أرسل لهم رسالة، وإنما كان قبل أن يأتي موسى أصلا. نعم. فإذا هذا من باب القدر، البلاء النازل على الإنسان قدرا، يعني قضاء كوني مثلا، قضاء كأي قضاء ينزل يعني على الإنسان. نعم. أن مار هو في طريق فيقع عليه جدار فيقتله، أو يصاب المارين فيتصاب بطلقة وهو ماشي. نعم. ولا يعلم من أين جاءت فيموت. هذا ليس من باب الاختبار، يعني الاختبار يعني الشرعي مثلا أن يأمر بشيء، يطلب منه شيء فيفعل ذلك أو لا يفعل أو ما إلى ذلك، أو أمور تتعلق بما بالمطلوبات الشرعية وما. نعم. ينبني عليها سليم من هذا الاختبار وما يترتب عليه من حسنات وسيئات وتمحيص القلوب والأنفس. يعني هذا الابتلاء. أما هذا إذن الابتلاء وجهة شرعية لتمحيص قلب الإنسان العابد في الغالب. هو البلاء أيضا بلاء يبلو، قد يكون ونبلوكم بالشر والخير. نعم. فتنة. لكن البلاء قد يكون لما ينزل، لما ينزل عليه. تمام. في مسألة بني إسرائيل قبل أن يأتي موسى ليس من باب الاختبارات الشرعية والتكليف الشرعي، وإنما من باب المحن التي تنزل على الإنسان. نعم نعم سليم، يعني وضحت الصورة. أمر آخر يعني غير الابتلاء الاختبار. هذا إذن اللغة تفرق بين بلاء وابتلاء طبعاً. على الأقل بالاستخدام اللغوي يعني استخدام السياق. ابتلاء أشد، يعني هو كلهم فيها اختبار لكن ابتلاء فيها أشد، يظهر فيها معنى الاختبار أكثر. نعم. من. نعم. بلاء. نعم نعم. والبلاء قد يكون فيه يعني فيما هو خير، بلاء يعني ليس بالضرورة أن يكون فيما هو سيء. والابتلاء أيضا اختبار. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، هو اختبار. نعم. لكن المهم اختبار يعني. نعم. ولا تبلون في أموالكم وأنفسكم. نعم. بارك الله فيك. الأستاذ محمد علي من البحرين أرسل بسؤال إلى البرنامج، يقول في قوله تبارك وتعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لماذا هذه الصيغة تحديدا يستنقذوه؟ ما إن هذا عظم يعني، والذباب ماذا يأخذ يعني؟ لا، هو ليس هنا ليس المقصود مسألة الشيء المأخوذ من الذباب ولا الذباب، وإنما هو المقصود من الآية بيان عجز الآلهة التي يدعونها، ليس المقصود الشيء ولا الذباب. لكن عجز الآلهة، إن الذين تدعون من دون الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لو بذلوا كل الجهد لأن ينقذوا من هذا الذباب لا يستطيعون. هو بيان عجز آلهتهم التي يعبدون عن هذا الشيء، فما قال يعني لو حاولوا الاستنقاذ، وهذه أطول صيغة استفعله، استنقاذ وليس الإنقاذ، وليس الإنقاذ يعني أن يبذلوا حاولوا أن يبذلوا جهدهم كله. هذا بيان ضعف ما يعبدونه من الآلهة، وهو القصد هو هذا الشيء. نعم. إن الذين تدعون من دون الله ليس المقصود بما يأخذه الذباب. نعم. لكن حجزهم هم. بارك الله فيك دكتور فاضل السامورائي، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، على أمل بلقاء آخر إن شاء الله. شاء. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريق الفضائية، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وغدا حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية، نترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.